جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: من فاتته صلاة الوتر فمتى يقضيها؟ من فاتته صلاة الوتر ولم يتمكن من أدائها فإنه يقضيها في الضحى، لكن يقضيها شفعا، يعني الركعة يجعلها ركعتين. فإذا كان عادته يصلي 11 يصلي 12، من كان يصلي 9 فيصلي 10، وهكذا. يقول السائل: من أتى امرأة في دبرها في نهار رمضان أو بهيمة من البهائم فلعليه حكم من أتى زوجته؟ هذا السؤال: من أتى امرأة في دبرها في نهار رمضان أو بهيمة من البهائم هل عليه حكم من أتى زوجته في نهار رمضان؟ نعم، هذا تقرر في الباب في مفسدات الصوم على أنه من فعل هذا الفعل سواء بآدمية أو ببهيمة حيا أو ميت فإن صيامه فاسد وعليه القضاء وعليه الكفارة والتوبة إلى الله. يقول: متى تقضى سنة الفجر؟ سنة الفجر إن كنت تثق بنفسك وتعرف أنك تستطيع أن تصليها في الضحى تقضيها في الضحى إذا شرقت الشمس، أما إذا كنت تخشى ألا تتمكن من ذلك فاقضيها بعد الصلاة مباشرة ركعتين خفيفتين. يقول السائل: مجموعة من الشباب في شهر رمضان يغوصون تحت الماء لاصطياد السمك، هل يفطرون بذلك؟ إذا كان الماء يدخل إلى أجوافهم يدخل في بطونهم من أي منفذ كان فصيامهم فاسد وعليهم القضاء وترك هذا العمل، والغالب أن من غاص تحت الماء فإنه لا يأمن من ذلك، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في المضمضة إلا أن تكون صائمة. والمبالغة بالمضمضة والاستنشاق هو تحريك الماء بالفم بقوة وسحب الماء في الأنف بقوة، فهذا يؤدي إلى انطلاق الماء بسرعة يصل إلى الحلق ويصل ويدخل الجوف فيفسد الصوم. فما دام أنه نهى عليه الصلاة والسلام عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم خوفا على فساد صيامه، فمن باب الأولى أن نقول لهؤلاء: السباحة في نهر رمضان لا ينبغي لئلا تؤدوا بصيامكم إلى الفساد فتأثموا. يقول السائل: من ابتلي بمحاكم تحكم بقوانين وضعية فماذا يفعل؟ اتقوا الله ما استطعتم. إذا استطعت أن تتحاكم إلى الكتاب والسنة فهذا الواجب، وإن تركت شيئا من حقك كراهية إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية فالله يعوضك خير، وإن اضطررت إلى شيء من ذلك فأمرك إلى الله، اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل المسافر يصلي صلاة الضحى؟ صلاة الضحى نعم. على كل حال هي سنة من التطوع المطلق فليست كالرواتب، فإذا حب الإنسان يصليها فليصليها سواء مسافر أو مقيم ما دام أنه جالس وعنده وقت كافي وأحب أن يحافظ عليها فهذا أمر طيب ولا بأس به. يقول السائل: هل من أراد أن يصلي ركعتين التي بعد الإشراق لابد أن يجلس في مكان الذي صلى فيه الفجر؟ أما ظاهر الحديث فإنه يدل على ذلك، وهو قول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه. فالذي يظهر من لفظ الحديث مصلاه يعني المكان الذي صلى فيه، ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تشرق الشمس ثم ركعتين ثم صلى ركعتين. أما إن كان للحديث رواية أخرى مطلقة صلى الصبح ثم جلس يذكر الله ولم يذكر كلمة مصلى فيكون الأمر واسع في أي مكان من المسجد، والله أعلم. ويقول السائل: هل الواجب على المسافر الإفطار سواء كان في سفر مشقة أو لا؟ لا يجب، بل المسافر ينظر إلى حالته، فالأمر لله الحمد فيه رخصة وسعة. كنت ترى أن عليك مشقة في صيامك فالفطر في حقك أفضل مع القضاء والمبادرة إليه والعزم على ذلك. وأما إذا كنت ترى أنه ليس عليك مشقة فالصيام سهل عليك، لأنك تسافر في سيارة مكيفة أو طائرة وليس هناك مشقة، فقد يكون الصيام أفضل في حقك، لأنك تؤدي في وقته وتسلم من هم القضاء، فقد يكون القضاء ثقيلا على بعض الناس. فانظر إلى الأرفق بك، فالله أرحم بعباده. فالصحابة رضي الله عنهم يقول: سافرنا مع النبي، أو كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في رمضان، فمن الصائم ومن المفطر، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية؟ الأحاديث كلها تدل على وجوب تربيتها واحترامها وتوفيرها، وتنهى عن حلقها، فالأمر بالتوفير يدل على الوجوب، والنهي عن حلقها والاعتداء عليها يدل على التحريم، فعليك بملازمة ما كان عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والأمة الملازمة للسنة. يقول السائل: هل إذا كان الإنسان يطوف ثم قيمة الصلاة هل يكمل طوافه أم يصلي الجماعة، ثم إذا انتهى فمن أين يبدأ؟ بل عليه أن يستمر بالطواف حتى تقام الصلاة، فإذا أقيمت يجب أن يقطع طوافه وأن يدخل في الجماعة، وهذا هو العذر الوحيد فقط الذي يعذر به الإنسان في قطع الطواف والمواصلة بعد ذلك، ولكن لا يواصل بالشوط الذي انقطع، بل هذا يحسبه من جديد. فمثلا لو طفت 3 أشواط ثم بدأت بالرابع ثم أقيمت الصلاة، فاقطع الرابع وصل مع الناس، ثم بعد الصلاة مباشرة ابدأ بالشوط الرابع من أول. لا تصلي سنة بعد فريضة مباشرة، ابدأ بالشوط الذي قطعته، وبذلك إن شاء الله يتم لك طوافك. هذا هو العذر والوحيد فقط الذي يجوز لك فيه قطع الطواف والمواصلة بعد ذلك والاحتساب بما مضى. وأما من قطع الطواف لأي غرض من الأغراض وطال ذلك القطع، يعني انفصل عن المطاف، فإن عليه أن يبدأ من جديد، سواء ذهب لتجديد الوضوء أو غيره. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.